مش أي شجرة مخصوصة بالنداء ولا أي شجرة مسموح لها تيجي وتقف بين إيديك، إنما إن الله قد خصك من بين الشجر بشجرة، وإن الله قد خصك من بين القلوب بقلوب تحبك. إن الله يختص برحمته من يشاء، وأنت رحمته يا رسول الله. مش كل الناس هتعرف تحب النبي. كذلك النبي ما ناداش غير شجرة، وكان ممكن نادى شجر الوادي كله برضو ما كانش هيزعل، كان هيجوا. يبقى عيونه صلى الله عليه وسلم إذا ندهت على قلب لا يسع ذلك القلب إلا أن يعيش العمر هياما. بس مين اللي تنادى عليه؟ كله بينادي، كله بينادي، لكن هي الحضرة نظرة لمين؟ هو سيدنا النبي عينه على مين؟ مين في عيون النبي؟ مين اللي في قلب النبي؟ مين اللي بيحب النبي؟ هو ده، دي القضية الكبرى. يا ليتني نعلاه عند الهجرة أو ناقة يعلو عليها الهادي، يا ليتني رمل الصحاري والثرى فأفوز بالقدم الشريف النادي، يا ليتني كأس الشراب فأفوز بالفم الشريف الغالي، يا ليتني حجرا بغار معية كيما أراه وصحبه بفؤادي، لكن سأمدح يا نبي مهللا طلع الحبيب وبان بدر الوادي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا جبريل يقول له يا رسول الله انت زعلان، فإنهم لا يكذبونك وأنا عارفين أنك نبي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعلا أنا قلت ده ليه؟ ما تزعلوش أن التصوف مش كل الناس متبعاه، ما هو ندى شجرة واحدة. الحمد لله أن ندى عليك أنت وسمح لك تقعد أنت وهيمك أنت في حب النبي وغيبك في حب النبي وشغلك بالنبي. إن الله أجرى على لسان رسوله للأنصار وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ أنا عايز أقول لكم برضو لا يضر أنكم قلة سالكي هذا الطريق. ده مش معناه أن الناس كتار هنا والناس قليلين هنا أن ده الصح والغلط. طريق الحق لا يعرف بالكثرة إنما يعرف بالتحقيق، إنما يعرف بالتوثيق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب.